خلاصي برحل والسبب كثر الأحزان وقلوبي ناس ظالمة ما رحمتني عمري بقى يا جرحي وهاتي وأحزان عمري سنين بائسة ما رحمتني عمري سنين بائسة ما رحمتني عمري ألم غربة مع جور الأزمان عمري سراب والصحاري خذتني عمري قضية بيني خاين وخوان أخلصت حبي والقلوب خدعتني أخلصت حبي والقلوب خدعتني خلاصي برحل والسبب كثر الأحزان وقلوبي ناس ظالمة ما رحمتني عمري بقى يا جرحي وهاتي وأحزان عمري سنين بائسة ما رحمتني عمري سنين بائسة ما رحمتني عشت بزمن كله خيانة وحقرا وحتى القلوب الطيبة ما انصفتني وفيت أنا للكل واصبحت غلطان أعطي وهالدنيا أبد ما عطتني كل جروح داخلي قلبي ضميان أشرب همومي والألم فوق ماتني ماني على شيء أبد صرت ندمان غير إني وفي دنيتي أتعبتني غير إني وفي دنيتي أتعبتني خلاصي برحل والسبب كثر الأحزان وقلوبي ناس ظالمة ما رحمتني عمري بقى يا جرحي وهاتي وأحزان عمري سنين بائسة ما رحمتني عمري سنين بائسة ما رحمتني عمري فراق وهمي وجروحي إنسان عمري سنين بالأسى عذبتني عمري ظلام وحزني وجروحي خلان خلي ظلمني ودمعتي أحرقتني عمري سجين وضحكتي خلف غضبان مظلومي في دنيا ردي ظلمتني عمري زهر بس للأسف صار ذبلان وكل البحور بكبرها ما سقتني وكل البحور بكبرها ما سقتني